بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم، كنا قد بدأنا بارك الله فيكم في اللقاء الذي مضى التعليق على هذا الناقض، أليس كذلك؟ أظن وقفنا عند أي وجه؟ انتهينا من الثالث. انتهينا من الوجه الثالث، فنبدأ الآن في الوجه الرابع، وهو تتمة لما مضى. فأقول بارك الله فيك: اعلم أن الشرك بالله جل في علاه ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر، إلى شرك أكبر وشرك أصغر. والأكبر بارك الله فيكم، الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، ينافي التوحيد بالكلية. والأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي كمال التوحيد الواجب. فالأول مخرج من الملة، فالأول مخرج من الملة، وأما الثاني فليس كذلك، ما لم يقترن به ماذا؟ أمر من اعتقاد يخرجه من كونه أصغر إلى كونه ماذا؟ إلى كونه أكبر. وقد سبق بارك الله فيكم أن نبهنا على هذا التقسيم، نبهنا على هذا التقسيم عند نقلنا لكلام الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من كتاب أصول وضوابط في ماذا؟ في التكفير. وكان أن تكلم في هذا الأصل وبينه، وكان كلامنا حول هذا التقسيم في الضابط الأول، في الضابط الأول. وهنا نذكر زيارة تذكير على ما مضى. الشرك الأصغر بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. ظاهر وخفي. وثمة يعني كلام النفيس للعلامة السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد في معرفة حد الشرك الأكبر وحد ماذا؟ الأصغر. فيقول رحمه الله: حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به شرعا أو مأمور به من الشارع، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص. كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع، فصرفه يكون لمن؟ فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. قال رحمه الله: فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، لا يشذ عنه شيء، يعني أنه جامع مانع، جامع مانع. قال: كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات أو الأقوال من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، لم تبلغ رتبة العبادة. قال: فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة. يقصد بهذا ماذا؟ أبواب كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. وضح إذن؟ نعم. قلنا إن الشرك الأصغر ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: ظاهر وخفي، ظاهر وخفي. مثال الظاهر كقول العبد: ما شاء الله وشئت، نعم، وهذا في اللفظ. أو قوله أيضا، يعني أن يحلف بغير الله، أن يحلف بغير الله. فعند أبي داود والترمذي وغيرهما، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر، كما هو من الشرك الأصغر، أي الحلف بغير الله هو من الشرك ماذا؟ الأصغر. انتبه، ما لم يقترن بهذا الحلف تعظيم واعتقاد في ذلك المحلوف به، فإنه يخرجه من كونه أصغر إلى كونه ماذا؟ أكبر. وإلا فأصله أنه شرك أصغر. يدل على هذا أنه من الشرك الأصغر ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره ماذا؟ صادقا. ماذا قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد؟ قال: لأن، قال: من المعلوم أن الحلف بغير الله كاذبا من الكبائر، الحلف بغير الله، أن الحلف، آسف، أن الحلف بالله كاذبا، أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، وإن كان أصغر، وإن كان ماذا؟ أصغر. وهذا جرم عظيم، يعني كونه أصغر بالنسبة إلى الأكبر المخرج من الملة لا يعني ذلك التهوين من أمر الشرك وكونه صغيرا. انتبه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الفتاوى الكبرى، قال رحمه الله: إنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك وإن قدر الصدق، يعني حتى في الحلف بغير الله، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، أسهل من سيئة الشرك. هنا المقارنة بين الشرك والكذب وبين التوحيد وماذا؟ والشرك. فانتبهوا بارك الله فيكم. والخفي هذا الظاهر، والخفي من الشرك الأصغر كالرياء، وجاء عند الإمام أحمد في المسند الطبراني في الكبير بسند حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقال، فسئل عنه فقال الرياء، فقال ماذا؟ الرياء. هذا الرياء بارك الله فيكم، هذا النوع من الشرك نوع دقيق، نوع دقيق وغامض وخفي، نوع دقيق وغامض وخفي، إذ هو ليس بظاهر، إذ هو ليس بظاهر. لهذا قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم، أليس كذلك؟ في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني توحيد الربوبية، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله جل في علاه. وآية بارك الله فيكم، آية سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي عند هذه الآية: أي كما أنه إله واحد لا سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص، فالعمل الصالح هو الخالص، يعني أنه خالص من الشرك الخفي والظاهر، الخفي والظاهر. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، الخالص من الرياء المقيد بماذا؟ بالسنة. وهذان الأمران هما إيش؟ ركنا قبول العمل، أليس كذلك؟ الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الوجه الذي بعد هذا، أقول الوجه الذي بعد هذا في قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر الآيات، قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. مر أن الإمام محمد رحمه الله يعني ذكر بعض الأنواع من أنواع ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا في توحيد ماذا؟ الإلهية، في توحيد الإلهية، والتي منها الذبح لغير الله، الذبح لغير الله سواء كان جنا أو قبرا أو شجرا أو حجرا أو نحو ذلك. الذبح لغير الله أو الذبح لله أو النحر لله، سواء قيل نحرا أو قيل ماذا؟ ذبحا، فالمعنى ماذا؟ واحد، فالمعنى واحد. النحر بارك الله فيكم أو الذبح هو التقرب إلى الله جل وعز بالدم المراق، التقرب إلى الله جل وعز بالدم المراق. وكل ما يذبح لله تقربا يسمى نسكا، يسمى ماذا؟ نسكا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بمعنى لو أن المرء ذبح الذبيحة لكنه لا يتقرب بها إلى الله، أراد اللحم ذبحها لماذا؟ للطعام، للحم، أراد لحما، فهذا لا يعتبر نسكا، لا يعتبر، يعتبر ماذا؟ نسكا. وكذلك لو ذبح للضيف، جاءه ضيف فذبح للضيف لضيافته، هذا لا يعتبر نسكا. نعم، إلا بشرط أن يكون هذا الذبح يقصد به ماذا؟ إكرام الضيف والتقرب إلى الله جل وعلا بإكرام الضيف، بإكرام الضيف، فهذا يكون من النسك، فيكون ماذا؟ من النسك. أقول بارك الله فيكم، جاءت النصوص في الوحيين كلها تدل على وجوب أن يكون الذبح لماذا؟ لله، وأن صرف هذا الذبح أو النحر لغيره من الشرك الأكبر بالله جل وعز، من الشرك الأكبر بالله جل وعز. والذبح بارك الله فيك، الذبح لغير الله يشمل ما يلي، يشمل ما يلي: أولا أن يذبح الذابح ويسمي الشخص، أن يذبح الذابح، يذبح الذبيحة ويسمي الشخص بأن الذبيحة لفلان، هذا الذي يتقرب إليه جنا شجرا حجرا الذي يكون ضريحا إلى غير ذلك، واضح؟ أو لا يسميه ولكن ينويه، ولكنه ماذا؟ ينويه بقلبه، يعني يعقد القلب بأن هذه الذبيحة وهذا الدم المراق يقصد به التقرب إلى ماذا؟ إلى فلان المذبوح له من ضريح أو جن أو نحو ذلك. فإذا يخصص الذبيحة بالتسمية أو بالقصد، أو بماذا؟ أو بالقصد لغير الله، أو بالقصد لغير الله. هذا الذي قصد الذبيحة لغير الله لو سمى الله عليها ما جاز أكلها، لو سمى الله عليها ما جاز أكلها، لأنه عقد القلب على غير الله، عقد القلب على غير الله. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، أيضا مما يشمله الذبح لغيره أن يسمي المرء عند الذبح غير الله، أن يسمي المرء عند الذبح غير الله كاللات والعزى أو الضريح الفلاني أو غير ذلك، فهذا أيضا لا يجوز ومحرم، وهذه الذبيحة المذبوحة لا يجوز ماذا؟ أكلها ولو كان يريد لحما، ولو كان يريد منها ماذا؟ اللحم، لأنه ذكر غير اسم الله جل وعز عليها. هناك نوع من أنواع الذبح المحرم، هناك نوع من أنواع الذبح المحرم لا يدخل تحت الشرك بالله جل وعلا، لكنه ذبح ماذا؟ محرم، إن يعني داخل في عموم الذبح المحرم. ليس كل ذبح محرم سبب تحريمه ماذا؟ الشرك. لا تلازم، لا تلازم، فقد يحرم بسبب ماذا؟ بسبب غير الشرك. فإذا كان شركا صار محرما وكان شركا، وكان شركا. من ذلك مثلا كأن يضرب الشاة بعصا، يضرب الشاة بعصاة قبل أن إيش؟ قبل أن يذبحها، قبل أن يعني تموت هي وتنازع فيذبحها قبل ماذا؟ بعد ذلك، بعد الضرب. فهنا بارك الله فيكم، يعني هذا الفعل منه محرم لأنه أزهقها وأماتها، وذبحه لها لا يغني شيئا، لا يغني ماذا؟ شيئا. ومن العلماء من ألحق بالذبح الممنوع أن يترك العبد عمدا التسمية على الذبيحة، أن يترك العبد التسمية على الذبيحة عمدا غير ناس، غير ناس. فمن أهل العلم من يلحق هذا بالذبح الممنوع، بالذبح الممنوع. يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد في هذا قوله، في قوله تعالى هنا قوله جل وعز: ونسكي ونسكي. تقدم أن النسك معناه هنا ماذا؟ الذبح، المراد به التقرب إلى الله جل وعلا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قوله لله، اللام في قوله لله أي للاستحقاق، أي للاستحقاق، أي نسكي مستحق لله كما أن صلاتي مستحقة لله. الوجه الذي بعد هذا وهو كم؟ سادس. فيه تنبيهان، فيه تنبيهان. التنبيه الأول: تكلمنا عن الرياء أليس كذلك، ونبهنا عليه وقلنا أنه من الشرك الأصغر لكنه من ماذا؟ من الخفي، من الخفي. الرياء بارك الله فيكم مصدر راء، يرائي مراءة ورياء، فهو ماذا؟ فهو مراء. الرياء بارك الله فيك قد يكون في أصل الدين، الرياء قد يكون في أصل الدين كرياء المنافقين، كرياء المنافقين، فهؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا؟ الكفر. وإظهارهم للإسلام، إظهارهم للإسلام إنما هو لرؤية الخلق، ليراهم من؟ ليراهم الخلق. إذن هذا فعلهم رياء. قال الله جل وعلا: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا نوع من الرياء، لكنه مخرج من الملة، وهو في أصل ماذا؟ الدين. وقد يكون الرياء في غير أصل الدين، بمعنى لا يكون في أصل الدين، كمثل من ماذا؟ يتصدق، ها، أو يظهر خلقا حسنا ونحو ذلك رياء، ليراه الناس أنه متصدق، أنه حسن الأخلاق، أنه كذا، ها، من هذه الأنواع. فيرائي المرء هذا ببعض عمله، يرائي ببعض عمله، وليس هذا الرياء الذي وقع منه في أصل الدين. في أصل الدين هذا النوع هو من الشرك الخفي. لماذا؟ لمنافاته كمال التوحيد الواجب. إذن عمل المرء، عمل المرء في هذا الباب له حالات. عمل الإنسان في هذا الباب، في باب الرياء، له حالات. الحالة الأولى أن الحامل عليه، الباعث على العمل فيه، قصد مراءة الناس، مبعثه لهذا العمل، مبعثه لهذا العمل قصد المراءة، ليراه الناس. فإذا استمر معه هذا القصد فسد العمل وحبط عمله، والعياذ بالله، ووقع في الشرك الأصغر، ويخشى على مثله أن يقع في الشرك الأكبر، أن يقع في الشرك الأكبر من حيث لا يشعر، لأنه كما مر في ضابط الشرك الأصغر، كل وسيلة أو ذريعة يتطرق بها إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، نعوذ بالله. لا تنعس، ما يصلح النعاس، ما يصلح النعاس. الحالة الثانية أن يريد العامل بعمله وجه الله، أن يريد العامل بعمله وجه الله جل وعز، مع إرادته مدح الناس ومراءة الناس، يريد بذلك وجه الله ومعه ماذا؟ مدح الناس ومراءة الناس. هذا أيضا عمله باطل وحابط كسابقه، لإشراكه في النية، لإشراكه في النية. الحالة الثالثة أن يريد العامل بالعمل وجه الله ابتداء، لكنه يعرض له الرياء عرضا، لكنه يعرض له الرياء ماذا؟ عرضا، يعني في أثناء العمل، في أثناء العمل. فإذا دافعه، فإذا إيش؟ دافعه وخلص إخلاصه لله، لم يضره هذا الورود، لم يضره هذا إيش؟ الورود، يعني ورود الرياء عليه في أثناء العمل لا يضره إن شاء الله. لكن إن ساكنه واطمأن له واسترسل معه، فهذا نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص ما قام في قلبه من الرياء، ما قام في قلبه من ماذا؟ من الرياء. التنبيه الثاني، وهي فائدة نفيسة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، وهي عظيمة جدا، وهي يعني تظهر لك خطورة الشرك بالله، وأن من أشرك مع الله أو أشرك بالله جل وعز فإنما يعبد الشيطان والعياذ بالله. قال رحمه الله: فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. ما عبد أحد من بني آدم غير الله، سواء بذبح أو استغاثة أو إلى غير ذلك أو نذر، نعم ونحوها، كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غايته. أليس هذه غاية من يريد الشرك بالله؟ ها؟ قال: الذي هو غايته رضا الشيطان. ولهذا قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال رحمه الله: فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله، إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر، أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ نعم. اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم. ثم تطرق رحمه الله إلى الناقض الثاني من نواقض الإسلام في هذه الرسالة العظيمة، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول أن هذا الناقض الثاني يعني هو داخل في الأول، هو داخل في الأول. قد يقول قائل: فلما أفرده بالذكر إذن؟ نقول: أفرده بالذكر لأهميته وكثرة وقوع الناس فيه. ذلك أن بعض الناس كانوا يظنون أن وقوع الشرك خاص بعبادة الأصنام، يعني خص الشرك بعبادة الأصنام فقط، ولم يمضوا ذلك إلى غيرها من الاعتماد على الصالحين أو الأولياء أو الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم أو نحو ذلك، فظنوا أن هذا لا يدخل في ماذا؟ في الشرك بالله، يعني دعاؤهم والتوكل عليهم وغير ذلك لا يدخل في الشرك بالله جل وعلا الذي جاءت النصوص الكثيرة بالنهي عنه الآمرة بضده. والدليل على ما ذكرت أن كثيرا من الناس كان هذا الأمر واقعا فيهم ما قاله الإمام محمد نفسه في كتابه كشف الشبهات، يقول رحمه الله: فإن قال الشرك، يعني القائل، فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كأنه حصر الشرك في ماذا؟ في عبادة الأصنام، قال ونحن لا نعبد الأصنام، إلى أن قال في جواب له في أثنايا هذا الإيراد قال: ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك، هذا الذي يعنيني، أن الشرك مخصوص بهذا، يعني فقط بعبادة الأصنام دون ما سواه، وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، هل أنت تريد هذا المعنى؟ فهذا يعني لو أردته يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين أو الصالحين. إذن لماذا ذكره؟ لأهميته وكثرة وقوع الناس فيه وظن بعضهم أن الشرك محصور في عبادة ماذا؟ الأصنام. واضح؟ نعم. الوجه الثاني بارك الله فيكم، ما هو مراده بقوله جعل من جعل بينه وبين بين الله وسائط؟ ما المراد بالوسائط هنا؟ استمع معي بارك الله فيك. الوسائط، اعلم أن الوسائط على قسمين، الوسائط على قسمين، الأول وسائط تبلغ رسالة الله إلى خلقه، وسائط تبلغ رسالة الله إلى خلقه من الملائكة والأنبياء والرسل، فهذه الوسائط أو هؤلاء الوسائط حق وصدق، وإنكار ذلك كفر بالله جل وعلا، إنكار هذه الوسائط كفر بالله، كفر بالله. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين، مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل، وهم الرسل. قال: الذين بلغوا عن الله أمره وخبره، أمره وخبره. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال رحمه الله: ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل، بإجماع أهل الملل. إذن هذه وسائط حق، وقد قرر هذا أيضا جمع من أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، وغيره من أئمة الإسلام. وضح هذا بارك الله فيكم. إذن أنت تحتاج إلى من يبلغك دين الله، ومن بلغ دين الله فهم الأنبياء والرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والناس بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يحتاجون إلى من يبلغهم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. نعم. الوجه القسم الثاني أو النوع الثاني من الوسائط، وهو الممنوع أن يجعل العبد له واسطة، أن يجعل العبد له واسطة بينه وبين الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو فيما لا يشرع ولا يجوز للعبد أن يجعل واسطة، أن يجعل واسطة. هذا النوع وهذا القسم الثاني هو المراد به في هذا الناقض، هو المراد به في هذا الناقض، وهو الذي قال فيه الشيخ كفر إيش؟ إجماعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: وإن أثبتتم وسائط بين الله، يقول لهم: وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، الحاجب، بحيث يكونون هؤلاء الحجاب هم الذين يرفعون إلى الله، بحيث يكونون هم الذين يرفعون إلى الله حوائج خلقه، هؤلاء الوسائط. فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، لأن جعلهم وسائط. فالله جل وعلا إنما هداهم ورزقهم بسبب توسط هؤلاء من الوسائط الذين جعلتموهم بينهم وبين الله. فالخلق يسألون هؤلاء الوسائط، وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس. بأي سبب؟ لماذا هؤلاء يعني يتقدمون عند الملك؟ لقربهم منه، أليس كذلك؟ قال: كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. هذه ماذا؟ مجمع ومحصلة رأي هؤلاء. قال رحمه الله: فمن أثبت وسائط على هذا الوجه، أن هؤلاء لقربهم أو لأن حوائجهم تقضى عن طريقهم أو إلى غير ذلك، فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق، وجعلوا لله أندادا. عرفت الآن لماذا كفر إجماعا؟ ويقول أيضا رحمه الله: ومن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين، عباد الأوثان الذين كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى، الذي أنكره الله على النصارى. وقال أيضا رحمه الله في موضع ثالث: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، ليس منهم مباشرة إنما وسائط كما قلنا في الدفع أو الرفع، قال ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. واضح؟ الوجه الثالث: أن هذا، أن وجه هذا الناقض، أن وجه هذا الناقض، انتبه معي، أن وجه هذا الناقض من نواقض الإسلام، وأنه كما قلنا داخل في ماذا؟ داخل في إيش؟ والأول ما هو؟ الشرك بالله. أن وجه هذا الناقض من الشرك بالله زيادة على ما ذكر شيخ الإسلام، زيادة على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أن سؤال هؤلاء يعني الخلق، سؤالهم للوسائط أو الوسطاء ودعاءهم كما قال رحمه الله هنا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل إيش عليهم، أن سؤالهم لهم ودعوتهم وتوكلهم عليهم إنما خرج منهم، انتبه، على جهة القربة، على جهة ماذا؟ القربة وطلب الشفاعة، وطلب ماذا؟ الشفاعة. إذن ما جعلهم وسطاء إلا طالبا إيش؟ القربة من الله جل وعلا، القربة من الله والشفاعة. والسبب في توجههم إليهم أن هؤلاء الوسطاء الذين جعلوا وسطاء بين الخلق وبين الله جل وعلا، يزعمون فيهم الخلق، يزعمون في هؤلاء الوسطاء أنهم صالحين وأهل طاعات وقربات، كأن يكونوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أو أنبياء أو أولياء أو صالحين أو غير ذلك. صحيح، هذا في الصالحين. وإذا كان من الأفاكين الطواغيت وغير ذلك من الدجالين والكذابين، أيضا اعتقدوا فيهم اعتقادات كذلك، فيزعمون أنهم أهل طاعات وصلاح وقرب. هذا السبب جعلوا، هو الذي جعلهم يجعلون هؤلاء وسطاء بينهم وبين الله، بينهم وبين الله جل وعلا، يدعونهم ويسألونهم ليشفعوا لهم عند الله لقربهم منه بالطاعة، لقربهم منه بالطاعة. قال الله جل في علاه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيش؟ زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تأمل بارك الله فيك في قوله تعالى هنا في هذه الآية: ما نعبدهم، ما نعبدهم، وهذا اللفظ يفيد الحصر والقصر، هذا اللفظ يفيد الحصر والقصر. ما نعبدهم لذواتهم ولا لشيء منهم إلا ليقربونا، إلا ليقربونا إلى الله. نحن ما قصدناهم، لكن صرفنا هذا الطلب إليهم ليقربونا إلى الله جل وعز. أي لم نعبدهم لعلة من العلل إلا من أجل القرب أو التقريب فقط لا لشيء ماذا آخر. فحصروا إذن ما أرادوا بطلبهم لهؤلاء في القربى، حصروا ما أرادوا في طلبهم من هؤلاء في ماذا؟ في القربى، إلا ليقربون إلى الله زلفى. وأنهم إنما أرادوا ذلك، إنما أرادوا ذلك بهذا الطلب ابتغاء ما عند الله من الفضل والثواب الجزيل، هذا مرادهم، هذا مرادهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربون عند الله منزلة، ليقربون عند الله ماذا؟ منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. اسمع إلى كلام الإمام ابن كثير، وجاء وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه الذي يحكيه الإمام محمد هنا وحديثه. ها؟ قال رحمه الله هذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء، وليسوا عندهم كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه، فلا تضربوا لله الأمثال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وضح بارك الله فيكم. الوجه الرابع، في قول الإمام رحمه الله هنا من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يدعوهم. الدعاء بارك الله فيك عبادة عظيمة جليلة، والدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كل دعاء، كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء ماذا؟ العبادة. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. وقال جل وعز قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال رحمه الله وأمثال هذا في القرآن، يعني في دعاء المسألة، أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، حتى الذاكر وحتى التالي للقرآن. ستمر عليك آيات فيها دعاء ماذا؟ مسألة، فيكون داعيا عابدا، داعيا عابدا. إذن صرف هذه العبادة التي هي الدعاء، سواء دعاء مسألة أو دعاء ماذا؟ عبادة، صرفه أو صرفها لغير الله مناف لماذا؟ للتوحيد، مناف للتوحيد ومناف لتحقيق العبودية لله، فكان شركا بالله جل وعز. وانتبه إلى قوله يدعوهم، واضح؟ الوجه الخامس في قوله ويسألهم الشفاعة، ويسألهم الشفاعة. نعم، الشفاعة بارك الله فيكم في الاصطلاح، الشفع ضد الوتر لغة، وفي الاصطلاح في الشفاعة التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة له، التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، أو دفع مضرة ماذا؟ عنه. وهذه الشفاعة، نعم هذه الشفاعة، الشفاعة وردت في القرآن والسنة على ضربين، الشفاعة وردت في القرآن والسنة على ضربين، مثبتة ومنفية، مثبتة ومنفية. فالأولى أي المثبتة هي التي أثبتها القرآن والسنة، أثبتتها الآيات في القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة لا تطلب إلا من الله جل وعلا وحده، وهي لأهل التوحيد خاصة. وهذه المثبتة مقيدة بأمرين، الأمر الأول إذنه تعالى للشافع المكرم أن يشفع، أن يشفع. والثاني، القيد الثاني، رضاه جل وعز عن الشافع والمشفوع له، رضاه عن الشافع وعن المشفوع له. قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها ومستحقها. فإذا كان كذلك لا تطلب إلا من، إلا ممن، منه جل وعلا، إلا منه جل وعز، إذ هو المالك جل في علاه وهو المستحق لها. ويقول جل وعز من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول أيضا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، ورضي له قولا. وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال أيضا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الإذن بالشفاعة يكون بعد الرضا، يكون بعد الرضا، وهو جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. قال الإمام ابن كثير في تفسير عند هذه الآية: وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الآية قال كقوله، هذه الآية كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله أيضا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله؟ إذا كان هذا الحال في الملائكة المقربين، ها؟ فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. واضح؟ حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام عندما يأتي الناس في الحديث، والحديث في الصحيحين، حديث الشفاعة، فيطلبون منه بعد أن يمر على آدم عليه السلام وإبراهيم الحديث، نعم، فيخر عليه الصلاة والسلام تحت العرش ماذا؟ ساجدا، فيحمد الله عز وجل بمحامد، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد، نعم، فيقول الله له ارفع رأسك وسل، تعطى واشفع تشفع. فبعد الرضا أذن له بماذا؟ بالشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم، أو يأذن الله له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام، نعم. وأما الشفاعة الثانية يعني المنفية، هذه ما كانت، أي الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، كمثل الوسائط هؤلاء، كمثل هؤلاء الوسطاء في الناقض الثاني، ها؟ أو تطلب لمشرك، نعوذ بالله. قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: يقول الله تعالى ويعبدون، أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، يعني من الضر، لا نفع ولا إيش؟ ولا ضر. ويقولون، أي قولا خاليا من البرهان، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم عنده، وهذا قول من تلقاء أنفسهم، أي قالوه، وكلام ابتكروه هم، ولهذا قال الله تعالى مبطلا لهذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض. وقد أخبركم جل في علاه وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه. فأنتم معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول، التصور ينبئك عن بطلانه، فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول، فإنه يجزم إذا كان عاقلا منصفا يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ما وقعوا فيه هؤلاء الذين جعلوا هؤلاء الوسطاء بينهم وبين الله، ما وقعوا فيه أبطل حصول الشفاعة لهم، أبطل حصول الشفاعة لهم، ولم ينفعهم ذلك بل ضرهم بأن ارتكبوا ناقضا من نواقض ماذا؟ التوحيد. لا ينفعهم شيء إلا أن يتوبوا إلى الله فيجرد التوحيد لله خالصا، بهذا ينفعهم ماذا؟ توحيدهم. أما هؤلاء لا ينفعونهم. واضح بارك الله فيكم. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا سائل يقول: هناك من ينكر لفظ الذل في تعريف العبادة ويقول أن الصحيح هو عدم ذكر لفظ الذل في التعريف، هل هذا مما يسوغ الاختلاف فيه؟ السؤال: نحن لما تكلمنا ونقلنا لكم مقالات العلماء الأئمة، ها، وهم جمع فيما مر معنا سواء في هذا الشرح أو في شروحنا لثلاث الأصول أو القواعد أو غير ذلك، نقلنا كلام أهل العلم أليس كذلك؟ تذكرون هذا، من حضر يذكر هذا. ما قيمة قائل هذا القول بين هؤلاء العلماء؟ فهمت؟ ما قيمة، هناك من يقول ما قيمة قوله أمام قول أئمة السنة وعلماء التحقيق؟ إذا أردت، ما هو كل ما يعني يهذى ويتلفظ به زيد وعمر وبكر وفلان وعلان يستحق أن يكتب فيه سؤال ولا أن يسأل عن مثله؟ لأنه كلام خفيف، تعرف معنى الخفيف؟ لا وزن له، لا وزن إيش له. ولو بارك الله فيك، ولو يعني جمل قوله أنه ثبت عندي بالاستقراء أو رأيت بالتتبع، اترك عنك هذه العبارات، لأن مهما فعل فاستقراؤه ناقص مدخول، استقراؤه ناقص مدخول. ذلك أن الاستقراء أو التتبع على قسمين: تام وناقص، تام وناقص. ولا أظن من يوجد الآن إلا أن نزل يسير، قد يكون في الزوايا خبايا، من يعني يأتي بالاستقراء التام. بارك الله فيك. يعني هنا أسئلة متكررة، ليش أنا أقلب؟ كلها أجبنا عنها وتكلمنا عليها حتى في الشرح. هل هذه الأسئلة سابقة يعني مثلا كتبتها في البيت وجئت بها ولا ماذا؟ أسئلة الدرس الماضي. ها؟ الدرس الماضي. هو في الماضي ولا في الحاضر كمان؟ قال شاب نشأ بين ظهور أهل البدع وتربى على أيديهم هل يعذر بجهله؟ شوف بارك الله فيك، مثل هذا الشاب الذي يوصف هذا الوصف الذي نشأ بين ظهور أهل البدع، عندنا الذين يعني يلحقون بهذه البدع أو منهم من هم يوصفون بالبدعة، رجل أسس البدعة كمعبد الجهني، ورجل نظر للبدعة وانتصر لها ودافع عنها كالجهم بن صفوان، فنسبت إليه ماذا؟ الجهمية، مع أن مقالته هي مقالة أنشأها واخترعها معبد الجهني، لكن نسبت إلى الجهم لتضلعه في نشر هذه البدعة المكفرة ومجادلته فيها والتنظير لها. وهناك من لم يكن كذلك لكنه يدافع عنها وعن أهلها ويعرف ما فيها ويكثر سوادها وسواد أهلها، وهناك من هو مرتضي لهذه البدعة غير داع لها، وهناك عامي نشأ بين أظهر هذه البدع، شاب ولد فتح عينيه أبوه وخاله وعمه وجده وشيخ المسجد وإمام الجامع ومفتي البلد كلهم على هذا الحال، ظن أن هذا هو الحق لأنه لم يسمع سواه، أليس كذلك؟ كما قال هنا نشأ، فهذا كلهم يختلفون، المراتب الأولى متقاربة في الإلحاق، يبقى هذا العامي وإن وصف ألحق أو ألحق بأهل البدع من حيث العموم، من حيث العموم، لكن ينبغي أن يعرف وأن يعلم وأن يبصر، بارك الله فيك. وهذا كلام موجود بنحوه لشيخ الإسلام في المسائل الماردينية بارك الله فيكم، فليسوا على رتبة واحدة، ليسوا هم على رتبة ومرتبة واحدة، فهذا يعرف ويبين له و إلى آخره حتى تزول عنه ماذا؟ الشبه، خاصة إذا ما كان كما قلت مفتي البلد ولا مفتي القرية ولا شيخ الحارة ولا كذا، صحيح؟ هذا بارك الله فيك يجب أن يعرف، لأنه بعد لم يعلم الإسلام الحق، لم يعلم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، مد الله على العافية. هذا يسأل هل يجوز للطلاب العلم التكفير أم هو خاص بالعلماء؟ يعني أنت عندما تعلم لتحذر، ما هو لتوقع أنت الأحكام كلها؟ هذا ينبغي هضمه ومعرفته، وهو إذا ما حصل أو وقع أمر ارفع الأمر لأهل العلم، هم ينظرون فيه، هم ينظرون فيه. كثر الكلام في وسط إخواننا السلفيين في مسألة العذر بالجهل وكذا، ما نصيحتكم؟ إيش هذا كلام بالله ما تكلمنا به؟ كثر، يقول كثر، أما أجبنا عنه؟ وما الذي ذكرناه فيما مضى؟ هذا يسأل عن الكفر البواح، قد تكلمنا في شرح حديث عبادة في أول ما تكلمنا، صحيح؟ الكفر البواح الذي هو ظاهر بين قطعي ليس مبنيا على الظن، ولا بد أن تكون الأدلة ظاهرة بينة في أنه كفر، لا غضاضة في هذا، وأنه من الكفر المخرج من الملة، انتبه، هذا هو البين، هذا هو البواح الظاهر البين الواضح. عندكم فيه من الله ماذا؟ برهان. الظني ليس برهانا. كيف استحلت الناس الخوارج دماء الناس كلها على تكفيرات وترتيب باللازم واللوازم؟ لم تكفر الكافر. أما قال سيد قطب عامله الله بعدله الذي نشر فكر الخوارج في كتبه وبثه في مصنفاته، بارك الله فيكم، أما يقول في ظلاله أنه ماذا؟ أن المؤذنين الذين يرفعون الأذان كل يوم 5 مرات في المساجد يعني أكفروا من اليهود الأصليين الكفار الأصليين. ليه؟ لأنهم ما كفروا الحاكم، أكفر من الكفار الأصليين أو اليهود الأصليين. على هذا يسير هؤلاء في معالم في الطريق وما أشبه ذلك من الكتب النتنة التي تنضح بالبدع والخرافات والضلالات. والعجب الذي لا يكاد ينقضي ممن يتزيى بزي العلم زعم أو يتستر بستار السنة زعم أنه يقول لا نقول أنه أراد هدم الإسلام، لا، لازم نراجع أنفسنا. لا تقول حسن البنا، لا تقول أنه أراد هدم الإسلام، لا تقول. الإخوان المسلمين عندهم بعض الأخطاء، يعني ما نقول أنهم أرادوا هدم الإسلام. التبليغ ما نقول أنهم، لازم أن تراجع أنفسهم ثم يشهد على نفسه بأن جماعة التبليغ قطعت كتاب التوحيد وتمزق كتاب 3 الأصول. ما الخير الذي في جماعة تمزق كتب التوحيد؟ ما هو الخير؟ لماذا تمزق كتب التوحيد؟ أتريد نصرة الإسلام بتمزيقها لكتب التوحيد؟ ثم فلان ما أراد، فلان لم يرد. يجب أن تراجع هذا الإنصاف. هذا من التسيب في دين الله والذوبان في نشر كل القواعد للدفاع عن البدع والنيل من أهل السنة، بارك الله فيكم. هذه كتب سيد قطب نشرت التكفير في العالم كله، والفكر القطبي ينتشر في شرق الأرض وغربها شمالها وجنوبها، ولا زال أحسن الظن، يقول أحسن الظن بلاء وشر. ما أدري هؤلاء لو كان فيهم الإمام أحمد ماذا يفعل معهم؟ لماذا يعلو رؤوس أمثال هؤلاء بالجريد أم بالنعال أم ماذا يفعل بهم؟ لما قدم للإمام أحمد كتاب المدلسين لحسين الكرابيسي، قدم له هذا الكتاب ولا يدري من كاتبه، وقد روجع الكرابيسي قال فيه الراوي له، قال وكان إذ ذاك مستورا كرابيسي يظهر نصرة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، يعني يتظاهر بنصرة السنة. ألف كتاب المدلسين وذكر فيه أناسا، قال فروجع غير مرة، احذف شيل هؤلاء الأسماء احذفها، قال فأبى وأصر، قال بل لا أنقص منه بل أزيد فيه. هذا العناد، هذا الكبر، هذا العناد وهذا الكبر يأخذ الإنسان على أم رأسه. فماذا كان منه؟ عرض على الإمام أحمد فقرئ عليه أن ذكر جملة من الناس فعدهم في، طبعا اسم مدلسين، الكتاب في ماذا؟ في المدلسين، هؤلاء الذين يدسون السم في العسل. أنت عندما تظن عنوان الكتاب يتعلق بالمدلسين والرواة، أليس كذلك في علوم الحديث؟ لكن في ثناياه أفاعي وعقارب أدخل فيها، في ثنايا الكتاب. فمما ذكر أنه ذكر فلان ابن فلان وقتادة والأعمش فلان في المدلسين، إلى أن جاء إلى الحسن بن صالح بن حي الذي اتهم برأي الخوارج، فقال الكرابيسي بعد أن ذكره: فلئن قلتم إن الحسن بن صالح قد خرج فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج. فما أن بلغ الإمام أحمد إلى هذا المكان أوقف القراءة وأوقف، قال: ها حذروا من هذا، حذروا منه، من هذا الكتاب والكاتب، هذا قد جمع لأهل البدع ما لم يحسنوا أن يجمعوه. يعني أنه جمع لأهل البدع الشبه في مكان واحد، لو تواردوا على الجمع ما استطاعوا أن يجمعوها بهذه الصياغة وبهذا الحبك. فحذر منه من الكتاب ولا يعرفه، وحذر من الكتاب. ونحن نقول التمسوا، لا نقول أنهم أرادوا، لا نقول أنهم فعلوا، متى إن شاء الله نحن لنا ظاهر أعمالهم. كل الخوارج الذين خرجوا، النوابت التي خرجت بناء على هذه الكتب، صحيح، تربوا على هذه الكتب. الذين يرفعون عقيرتهم في العالم الإسلامي كله الآن وفي غير العالم الإسلامي في بلدان الغرب وغيرها، كلهم رضعوا من ثدي هذه الجماعة الفاسدة الخبيثة، جماعة الإخوان المسلمين، وخرجوا من تحت عباءتها، العباءة النتنة، بارك الله فيك، وكلهم رضع وقرأ وتربى على كتب سيد قطب وأفراخه. فانتبهوا، بارك الله فيكم، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.